Suratul Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Bada mutala ala tohola. Hinna la ba man salemu. Minna hinno ha da fengolu beben dunia. Hinna man salemu. Minna hinno be khere khere ling mu'mino liyeng l'akhira. Ar-Rahmanur Rahim. Ninulumu ala tohosenu walleti. Minu se hennante ya mahankutu la sabatindi alayen. Iza waqa'atil waqi'ah. Ning al-kiyama lulungo luta. Laysa li waqa'atiha kathiba. Alalo fanyandirla ntala. Khafidatul rafi'ah. Al-kiyama lo, ase ala jaholu la jigile tatu, ase ala terolu la ulile arjanna. Iza rujjati l-ardu rajja. Niha banko gijin gijin, kabirin gijin gijin dirla, ninsembo habun. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا إِهَا كُنْكُولُ تُفَتِنْ كَبِرِنْ تُفَتِنْ دِرْلَا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثَّا كُنْكُولُ كَتَا بُغُتُوتِ مِنْبَى تِيلَ جَوُّ كُنُولَ فَنُوْهَا أَجِنْسِنْ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً أَتَلُوا دَافَنْغُلُوا أَلُكَتَا نُونُو سَبَتِي فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ بُلُبَالَا مُحَوْلُوا جَنُّلُمُ بُلُبَالَا مُحَوْلُتِي Walla mahamo habum. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Marala moholu. Yonulumu marala moholuti. Walla dingira hajahu. Wassabiquna assabiqun. Aning. Menulube sawandirola hataha khaira kuolukan dunia walelube sawandirokela hataha mahama kallankelukan lakhira lulung ulaika almuqarrabun wasawandirlalu walelube la sutiala alala في جنات النعيم وصوان جلالو على بلادنا أرجانولو تولي من المو نيمولو أرجانولو تي ثلة من الأولين ومو جما باليلو تي نيمانتو مهفولولو تو Emo kilabala mantoluti. Aning manto dolu. Wa qalilum minal akhirin. Aning donding nyemanto moho labanguluto. Ala sururin mawdunah. Walube laranelukang. Minulubi daring sanola. Muttaki'in alayha mutakabilin. Ibi nongkon sonding walarango wolukang. Ibi nyatilinding nyohonna. Yatufu alayhim wildanun mukhalladun. Jindinne luse minimine idala. Minulube labaring arjanno konola. arjanna dun kolu khidma bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in yitarannula ani dumbolla ani dolokasulla minulube sorla arjanna daloluto لا يصدعون عنها ولا ينزفون وارجنا دولولو امي موهوك مدبين امي موهسيرا وفاكهة مما يتخيرون وارجنا دندنغلو بمنمننا arjanna dunkolu konola ining hiriden nulu arjanna dunkolu ha min sugandi walahmi tayrin mimma yashtahun aning konosubulu mengadi wo arjanna dunkolien wa hurun 'in Musulebo arjana dunkolu bulla menolo nyakuto habun ahanyin ka amsalil lu'lu'il maknun wa musulubele ikolulu membe la marling akombe konola geya ninkenya nyahola jazaa'an بما كانوا يعملون ومو أرجنا دنكولو سرالتي وصابولا اتنبي باراني ما من لكيكان دنيا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إمي باتركم أمي وأرجنا ولتو إميكم أمي من سي الجنوبندي إلا قيلا سلاما سلاما فو هافو نهيين كسو بالوما كسو بالوما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين بلو بالا محولو Jonnulumu gulubala moholudi. Wo moho wolu. Fe wofendinela dingiramam bung. Hila dingirasi. Anila sara. Fi sidarin makhdud. Arjana dunkolu. Ibe tomboro juolelu kotola. Nganente minulula. وطلح منضود أنين بانانولو منولو سنجيو بي نيوهنكان حسيا إبي تنبندين وظل ممدود أنين دوبيا ومن بي فينيرين من ميبو وماء مسكوب أنينجيو ممبي بورلا أمي كنتو وفاكهة كثيرة أنين يريدن جما ممبي بان لا مقطوعة ولا ممنوعة ويريدن علمي كنتو أندن إمي إباليالا وفرش مرفوعة أنين لارن فانلو من لبي كتوتارين لارن لكان إنا أنشأناهن إنشاء تلو ألا مو أرجنا مسولو دالي داري لا ممانك إلى الدنيا داري فلوت دارو ممبي كماليرين ممبي بام فجعلناهن أبكارا وأرجنا مسولك سنغتولك عربا أترابا من له إكيلوكان من لمو فلمالتي لأصحاب اليمين مولو دالي ولبالا محولين ثلة من الأولين ومهولو ولمو جمالتي مهو فلولو كنلا وثلة من الآخرين أنين جمالو مهو لبانلتو وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال مرالا مهولو جمو مرالا مهو ولتي فوفنن الحال ما جهويتي أنين إسراء في سموم وحميم ولبه فنغان دولتو من سبو جهنم تاتو من سي إني لكل يولو متا أنين جيو من بي غانديرين أبي فجلا وظل من يحموم أنين سيسيو دبنو من بي فند النوك لا بارد ولا كريم من جيكي دنجرا من سما أجينيا من ورجنتيا إنهم كانوا قبل ذلك مترفين ومهولو اترتلنو دنيا إبباتا باتلا نيما حرام رنوتو إبي كوجي رن فن الله كيلالو ناتي كان منتي وكانوا يصرون على الحنث العظيم ومهلو ترتلنم إبفانخرين جنوب باكا من أبوم ممو في اللانكافياتي أنين كافريا أني على واليا كوتو مالو أنم إميتو بياكا وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون ولتنا ولونا كاريلي غابورو لتو إبا فلقو منا وننتلو فهتا نكتا بانكوتي نكولولو بروبروتا إبنا وللتو بمبان يمو كمالتي يهوفالي فايسي لولندرو فنياندي أو آباؤنا الأولون فايبنت اللا وللي نيوانتي مفافولولو منلو فهتا إكتا بانكوتي إجنسنتا بانكوكونولا قل إن الأولين والآخرين اتكي لابا صلى الله عليه وسلم أفين كو مهو فولولو أني مهو لبانولو هدما دينولوتو لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم بيبي مدنالي لنا ممبي لندن وحتولا ممبي لندن ممو لاخرة لولموتي ثم إنكم أيها الضالون المكذبون وقال أتلو منولو بي فيليرين منولو ها ala la gongondiro fanyandi. لآكلون من شجر من زقوم. ألوبو إيريجي أولي دينغ دومولا ميمو شجرة زقومتي من فالنتا جهنم كنولا فمالئون منها البطون. ألوبالو كنولا فالا وللا فشاربون عليه من الحميم. ألوها جيوري لغو لاوكا فشاربون شرب الهيم. ألوهيمين يكون يغمو من جنغرو بمنا أبي منتون. هذا نزلهم يوم الدين. Nyenemo ejigiyati lakhira lolungo saralungo. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Atelo moholu delo ala deleha aluda nalutumbe lakhira lolungo lawulo tonyandila. Afaraaytum ma tumnun. Faluha mani tondo jele. Alusemin najigi. Muso lenga konola. A antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun. Atelu muhadu. Fatelese mani tondo woda. Hake hadamadingoti. Fontelu ala jelle sada. Nahnu qaddarna baynakumul mawta wama nahnu bimasbuqin. Jelu ala jelle ha saya yukhudariya alutema. Jelu ala manke korintunti. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. حالو دانيا ما يلما لا خير لولمو حالو دا نيالا ألما من لون ما هنقو دولتو أنين الحالو لتو. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ألو حالن هافوكو ألا أتل حال دا الدافلولا ألتم منك فوفن دنتي فويا كنلا منا فالو بي ألا لا نورونين جانسالة لبان ha afinkong alu dakamma kunyadu. Afaraaytum ma tahruthun. Faluha senefengolu jelebang alube minulu senela allakena luto. A antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Atelu hadama dingolu atelle sewo senefengolu lafalin banko konola fontelu ala telesa asabatindi halafalin woto atellemo senelati bang fontelelu mo senelaluti. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. ناتم غانديا ساكي بنجارين وتنولي من بيبي توكاتيلا نيوهون كونولا وهانتا فالنفالا دومورتو ووتمو الوهاتو كاوالا نينجيكيتا إنسنفعلو كان. إن لمغرمون. ألو حافظ كه نتلو كسارة لي be yahankatarinne. Bel nahnu mahrumun. Wokumo wobula ntelu hambali harjahe lale. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun. Atelu moholu falu hajjejele bang aluse mimmin faluse baluala. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ فاتلو مهولو أتليلوها على جيجي هبو سمينا هولوتو فانتلو على انتليها على جيجي عليين ها هنا لولا. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. نها انتلو على ديا نساكي كوهجيوجي ممبي كنياري كوهولا فنفا ميك منا منتو نوانتي ها كنالا منالا ألونتي ألا تنتلا بان ألا جيسيما لجيجالو كان من بديار ألا لا نفاكا. أفرأيتم النار التي تورون. أتلو هدما دينغولو فالو حتى جيلبان ألو سمين منا. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ فاتلو هذا ما دينغلو أتلها أيرجودا فانتلو ألا تلها أيرجودا. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. دلحو تاو كيلي فينكم فنتي من سالو إيليبولا جهنم لا أن النفا مهوليين من لبي تحملتو. فسبح باسم ربك العظيم. تكيلا با صلى الله عليه وسلم سنيان ديروكي إماريغو تهولا منصو من أبوم أتهولتو أنين أما حنكتولتو. فلا أقسم بمواقع النجوم. تألا منكلا لولولو بويدينجرالولا. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وكلو من جوتي كالبالم نالتو نالم. إنه لقرآن كريم. من القرآن من جيتا محمد باكن ألمو كسوني نمو جيدي لاما القرآن لمو من نفاهبون أخيرو حسيا ألندو حسيا. في كتاب مكنون. أبي كتاب لتو من بي لتنغرين من بي سترين دافنغلو نياما ولمو كتابوتي من بي ملايكو البلة. لا يمسه إلا المطهرون. فوافن دينمي القرآن يمها فومن لبي للسنيار ملايكو التو أني حدما دينولو أني جنولو. تنزيل من رب العالمين. القرآن ينجي تلي حفتا رافع بمارغوما. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون فنين سموني مانين نمو القرآن أتلو في اللان كفولو ألبو ولفانيان بلا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ألبالا تنترو كلا ألالا نمولدو أنمتا ألو منا كاتلو ألبي ألالي فانيان بلا ها كافر ياما ينكمو ينتو آيو ينتو كندري بيجي مهلا قولا من سي القرآن لكو يبي يبي أمي على كليرو حاتي حادنكم فلولا إذا بلغت الحلقوم هل سنين نوبان تمومين نيو سيتا كان خرخون تنما أبي بولا تمومين وأنتم حينئذ تنظرون أتلو مهالو واتمو ألبي لورين ألبي حلرالين ألبي نموهنينا سحالة Mimbe fahakam. Wotumo. Falube nyin nora rebang. Hanyimu honyin niyomuta. Ajato konola. Akanabu. Atelo hadamadingulu. Alunto nola. Wanahnu akarabu ilayhi minkum. Walakin la tubasirun. Wahatara. Ntelo ala. Jellebe sutiaring nimoho nyinna hasia ateluti namalaiko la karola bare atelu alunyante wo malaiko la falawla in kuntum ghayra madinin falusano lebang Ha nyonyi muta na tarta katelu alunte korosila alunte sarala alula barulula tarji'unaha in kuntum sadiqin alunyonyi nasage ya toto nalumu tonya folaluti alunta la saginola ni ya maronyi ha kurindirolemu fa amma in kana min al muqarrabin na tarta kwenye furenyi abe sawandirlalelu konola menulo bela suchiaring alala فروح وريحان وجنة نعيم ينفرين على ساياتو من باين ولمو حنوتي من بيروارين أنين سيو أني من سديا أنيين من ساوانتين أرجانا لباين Nemo, nemo, arjannoti, lakhira lulungo. Wa amma in kana min ashabil yamin. Barnatarta, kwenye sawantenyin, furenyin, abe bulubala moholelu konola. فسلام لك من أصحاب اليمين. إسافو ننسى وانتيني ين فرينين تسوبي ما أني لا مانايا إلا ترو بلوبالا محولو كونولا وأما إن كان من المكذبين الضالين. برناترته كني فرينين ساوانتينين أبي محللو كنولا منولو ها ولو فنياندي لاخرا لولومو ولو ها ألا نيالا كيلالو فنياندي أترتا مهو فليرينولو كنولا كاندوما. فنزل من حميم واتيكي ساوانتيو لنتانيا لباين جهنما جيور لنغو منغوتو. وتصلية جحيم أنين هجني جهنما تالا. إن هذا لهو حق اليقين. إتكي لابا صلى الله عليه وسلم من خبارونين ناني منا سيما ولمو تنياتي ممو اليقينوتي من حالو سوسوري انتاتو سكة هدوهنيا ونيني انتاتو. فسبح باسم ربك العظيم إتكي لابا صلى الله عليه وسلم إمارغو تهول السنية ممو منصباتي إحال السنية أبو فنتو جالي مولوبي من فلا أني كانتو قولنغلو منصو كالانكياتا أبو فنتو إبي من فلا كالانكيالا منغا بوم.